الحمد لله رب العالمين نحمده تبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك اللهم من أحييته منا فأحيا أهل الإسلام والإيمان ومن توفيته منا فتوفى أهل الإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللقاء المبارك مع أستاذنا وشيخنا المجاهد المناضل والعالم الفاضل الشيخ عبد الله بن يوسف عزام حفظه الله وأبقاه ذكرا للإسلام والمسلمين، ننتهزها ليقدم لنا كلمة حول أخينا الشهيد أبو سبع الليل الأحمدي، حيث أنه كان معه في المعسكر وكان رسولا له إلى بشاور في الأيام الأخيرة التي استشهد فيها وفاز بالشهادة العظمى. فننتهز هذه الفرصة ونطلب من أخينا وشيخنا الفاضل أن يسجل هنا كلمة لننقلها إلى أهله وذويه في اليمن، ولتكون حافزا للآخرين على أن ينافسوا في هذا المجال ويسابقوا إلى طلب الشهادة، والله ولي التوفيق. فإلى الشيخ عبد الله بن يوسف عزام، بارك الله فيه وحفظه وفتح عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. وبعد، الحق أن الأخ أحمد الأحمدي على ثقافته البسيطة كان أنسا لمجالسنا وعفرا يعانسنا، أول مرة عرفته كان في رمضان سنة 1450، كنا معسكرين في داخل أرض أفغانستان، وكان هو يشرفنا بحضور هذا المعسكر، وكانت على بعد 20 كيلومترا منا أو 18 كيلومترا منا قلعة للشيوعيين، فكان يصر أن يذهب إليه، وكان يشاركه أفغان يحملون مكبرات الصوت ويصلون إلى أسوار القلعة، ثم ينادون بالأبواب بالمكبرات: اخرجوا أيها الخنازير، اخرجوا أيها الجبناء، وكلوا برؤوسكم، لماذا تستكون كالفئران؟ فلا يصل أحد من داخل القلعة، فيطلقون بعض قذائفهم ثم يعودون. هذا جعل الأحبة والإخوة يستحبون هذا الاسم له. سبع الليل كان حاضر البديهة، ذكي الفؤاد، شجاعا، يقول ما يعتقد انه حق مهما كلفه ذلك الحق، يواجه الناس بأجوبة على قدر اسئلتهم، فان كان السؤال نازلا كان الجواب لا بعمل الحمد. يتناقش مع أحد الشباب ذات مرة ويقول له سبع الليل الجواب فرض عين. قال ذلك الشاب ليس فرض عين. قال يا أخي لقد أفتى العلماء بهذا، أفتى الشيخ عبد الله عزام وغيره على أن الجهاد فرض عين ولا إذن فيه للوالدين. قال أنا لا أخذ رأي الشيخ عبد الله عزام. فقال له أحمد رحمه الله، أحمد أحمدي، إذا نسأل لك أحمد عدوية، أحمد أحمد عدوية، أنا ما كنت أعرفه، قال هذا مغني مصري. فكان رحمه الله كثيرا تناول القرآن في رمضان وقليلا النوم. ما كنت أرى أحدا المعسكر ينام أقل منه، وأحيانا يسهر الليل كله حتى يطمئن على سحور إخوانه وعلى إيقاظه. وكم كانت تعجبني كلمته التي يرددها وهو يتجول بين الخيام، لا يدع خيمة إلا يكتب بجذابها، يا يا صايم وحد الدايم، يا نايم وحد الدايم. فكان يوقظ إخوانه كل ليلة. كنا نكل إليه أحيانا أن يوقظنا من أجل قيام الليل، فنقول له أيقظنا على الثانية فيوقظنا على الواحدة. فنسأل فيسأله الله فيقول حتى تكسبوا زيادة أجر. كان يختم القرآن في رمضان 7 مرات أو أكثر أحيانا. شهد معي 3 رمضانات متتالية وسعدت به وسعد الإخوة بي. إنها لا يتكلم مع أحد غالبا، طيلة النهار يفتح قرآنه ويقرأ، وفي الليل وحده إما أن يصلي أو يحضر أو غير ذلك. كان كما قلنا حاضر البديع. حدثني شاكر الزنداني قال ذهبنا نقصد له زوجة، فسأله أخوه ما هي شهادته؟ قال شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له ما عمل؟ كان الجهاد في سبيل الله. قال أين دارك؟ قال الجنة خير دار. وأنا لا أريد زوجة تتبع نساء، أنا أريد زوجة أحملها معي إلى الجبهة، فإن شئتم أن تزوجوني فحيا له. وكانت نيته العزيزة أن يأخذ زوجته إلى المعركة، أن يأخذ زوجته معه إذا تزوج إلى المعركة. كان لا يصدق أن يستمع كلمة واحدة وانتفض فيها الجهاد الأغراض، سبحان الله، ولا ينتقد فيها قائد من القادة، لأنه يرى أن هذا يضر الجهاد. كان يتردد على الشيخ عبد العزيز ابن ثاني فضيلة شيخنا ووالدنا، وعلى فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني أخينا الكبير الكريم. فكان كلما جاء إلى أفغانستان أو رجع منها ينقل الصورة التي تبين أعماق القضية الأفغانية ووجود الوقوف بجانبها عن من قبل المسلمين. في رمضان الأخير هذا كنت معه، ثم حصلت معركة جادي وبدأت في 26 رمضان، وغادرت المعسكر غادرت المعسكر وتركت في المعسكر، ثم رأيته قد قدم إلى الجبل فقال أنا ذهبت إلى بشار ولم أصف الجلوس فيها فجئت. عندما وطلب أن يصل إلى الجبهة إلى المعركة مباشرة، فعندما تأخر الأخ المسعود قليلا قال له أنا لم آتي لأكل غزة مع أنه لا يوجد غزة، لم آتي لأكل غزة، أنا أريد أن تصلني إلى المعركة. وكان هنالك راجلة صغيرة بالصواريخ بيد أحد قادة الجمعية الإسلامية، وكان اللواء فعند محمد يشرف على هذه الرادمة، وكان القائد عبد الرحمن تحت المسؤول الثاني عنها. فاشتغل معه، وعندما احتدمت المعركة تدرامها وزاد أوارها، كتبنا رسالة إلى القادة المجاهدين الأغوار، قادة الجهاد الأغواني، وكانوا في بيشاور، كان بعضهم في بيشاور، وذكرهم بأعماق المعركة وبثقلها وبضرورة إتقان ثقلهم. حمل الرسائل وتحرك مساء من داخل أفغانستان، كما يعني لا زلت الآن الصورة في ذهني، إما أجل المغرب أو قبل المغرب بقليل، والطريق تستغرق 8 ساعات إلى بيشاور، والطريق خطر. فركب مع إحدى السيارات وسار، واضطر للنوم في الطريق وفي اليوم التالي، وكان يوم جمعة. وصل بيشاور وسلم رسالة إلى المهندس حكمتيار، والرسالة الثانية إلى الأستاذ برهان الدين مداني. فعندما قرأها حكمتيار قال أنا إن شاء الله غدا أتحرك إلى الجبهة، وعندما قرأها شيخ رباني وكنا طلبنا منه بعض الأسلحة، طلبنا منه راجم الصواريخ بأمثل، لأن الرادمة التي عندنا قد تحت يعني تلفت مواشيرها بسبب كثرة الضرب، وغيرناها وتلفت مرة ثانية وصرنا إلى إلقائها لأنها لم تعد تفيد، وطلبنا منه رادمة وطلبنا منه كذلك صواريخ لها أو قذائف لها. فعمر الشيخ رباني بألف قذيفة الصاروخ وبرادمة مباشرة، وحمل طبع الليل الرسالة الجواب الأجوبة من القائدين وتوجه إلينا مشروع. وصل الأحد مساء، عندما وصل قال غدا، قال غدا إن شاء الله من الصباح أنا راجع إلى الراجمة أشتغل معه مع عند محمد القائد عبد الرحمن. ثم قال له الأخ أبو عبد الله الأمير، غدا إن شاء الله عندنا عملية تعرض فنريد ثلاثة. قال متى عملية التعرض؟ قال له بعد العصر. قال أنا أعمل من الصبح إلى الظهر مع الراجمة، وبعد العصر أنا أكون جاهزا حتى أذهب مع عملية التعرض. في اليوم التالي من الصباح بدأت الراجمة التي يعمل عليها أصبع الليل طبعاً، كان نشيطاً يحمل الصواريخ على كتفه وينقلها إلى الراجمة، ومن السهولة أن تكتشف هذه الراجمة لكثرة الغبار والنيران التي تخرجها من خلال فجواتها الخلفية، فاكتشفها الروس وبدأوا يردمونها براجمة صواريخ بأن كيلويت يعني 41 بأن 41. وبعد ساعة ساعتين ضرب صاروخ بجانبه وأصابت شظية رأسه ووصلت إلى دماغه وأصيب جرح آخر أحد الأخوة المجاهدين الأخوان بجانبه. ونقلت سيارة الإسعاف مباشرة إلى المستشفى القريب في بركة نار. وقبل أن أدخل بركة نار أسلم الروح إلى الواحد. عندما أصيب الأخ أحمد رحمه الله أقلت سيارة الإسعاف إلى المدينة القريبة بركة نار. وقبل أن يصل المستشفى أسلم الروح إلى الواحد القهار كما ذكرنا. اتصل مدير المستشفى الدكتور سعد بالشيخ فياض من الأخ تبع الليل قد استشهد. فأنا ترى دفنه. فقال الشيخ فياض أسروا إلى بابي حتى يدفن بجانب إخوانه العرب. وهذا كذلك لرفع معنوياتهم ولشد اهتمامهم وعزائمهم. فوصل كان الاستشهاد الساعة 11 صباحا. فوصل بشار في الليل ووصي في الليل. في اليوم التالي بعد الفجر نقل إلى بابه ودفن هناك بعد طلوع الشمس. يشهد لي اولا طبيب مختص يتعدى يرى دمه يقطر بعد هذه الفتره وقال هذا علميا لا يمكن يبقى دمه يسيل ويتقطر بعد حوالي 24 ساعة أو بعد حوالي 20 ساعة. هذا لا يمكن أن الدم يتجمد. كم كثير من الإخوة شاهد لي حوالي 4 أو 5 من الإخوة أن نشم رائحة دمه كالمس. منهم الأخ أبو أحمد الأخ صالح برماني عدو الطواغيت فيما أذكر في هذا الوقت. وقد خرج لأخينا كرامات. أولا بقي دمه سائلا يتكثر. ثانيا خرج لدمه رائحة تفوح كالمس. ويقول الأخ أبو أحمد أنا ما شممت من قبل رائحة دم الشهيد. فأول مرة أشم رائحة العطرية من الدم. الكرامة الثالثة أنه رغم شدة الحر في هذه الأيام حيث تصل درجة الحرارة في بشار 45 مئوي تقريبا من 40 إلى 45 مئوي. يقول لي الإخوة أنه كان نائم ومبتسما. كان مبتسما. فرحم الله أخانا سبع الليل والحق أنه سبع. ويطيب لي في هذا المقام أن أذكر فيه أبيات عبد الطيب. أسد دم الأسد الهزبر خضابه موت فريق الموت منه ترعد. يخاف منه الموت. والحناء أو الصباغ الذي يصبغ به يديه هو دم الأسود. هو أسد ولكن سباغ يديه من دم الأسود. وصن الحسام ولا تذله فإنه يشكو يمينك والجماد متشهد. يبس النجيع عليه وهو مجرد من غلده فكأنما هو مغمد. كان لا يطيق الجلوس عن الكتاب، يتعب إذا وجد نفسه بعيدا عن أرض المعركة وعن أطرافها. يقول لي الطبيب: أكلت شيئا؟ وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الزمان، يعني طول الراحة، تعود أن يغفر في السرايا ويخرج من ختام في ختام. فنرجو الله عز وجل ونستهل إليه أن يجمعنا بأخينا سبع الليل في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، أحسننا في ذمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولده وعافنا واعف عنه وأكرم نزله. آمين آمين يا رب العالمين. ولقد كان مصابنا بك يا أخانا سبع الليل عظيما، والذي يعزينا أنك سرت في ركاب الخالدين، ونرجو الله أن يبعثك من في ديوان الغزاة الصادقين، وأن يجعل وأن يسقينا من بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا. نشكر فضيلة شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور الشيخ عبد الله بن يوسف عزام على هذه الكلمة القيمة، ونسأل الله المغفرة والرحمة. فأتني كلمة: لقد كان حزن الأفغان عليه عظيما. جاءني اللواء فعند محمد بعد استشهاد هو والقائد عبد الرحمن، وكان بعد كل فترة يهز رأسه يقول: يماني يماني يماني، وهو يهز رأسه حسرة وألم. بسيار بيلاور، بسيار بهلوان، شجاع كبير، بطل عظيم. يقول: كنا إذا جاءت القذيفة نأخذ الأرض، ولكن وكان ما لا يخشى الموت. والحق أنك يا أخانا سبع الليل سرت من بيننا وقد أخذت قلوبنا، ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا بك في الصالحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وحفظكم ذكر الإسلام للمسلمين، وكتب النصرة للمجاهدين، والهزيمة والشتات للكافرين والمنافقين. وبما أن هذا الأخ سبع الليل هو أول شهيد من أبناء يمني المحبوب، فإننا نريد إلى شهادة أكثر فيما ظهر من الكرامات. وهنا عندنا أخينا الدكتور بدر الدين نور الدين نور الدين محسن سيد من السلم، لواء تعز، ومتخرج من كلية الطب منذ سنة، وهو في إسلام أباد، وهو ممن شهد جنازة فخيدنا الراحل سبع الليل، يدلي بما شاهده من الكرامات. الحمد لله، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فقد شاركت في جنازة الأخ أحمد الأحمدي، وقد رأيت من الكرامات منها أنني شممت رائحة المسك في دمه. وقد غسلت يدي بعد أن لمست الدم ولا زالت الرائحة فيها، وقد سمحت لبعض الأخوة يشمون اليدي وشمون هذه الرائحة بعد أن غسلت اليد، وكذلك رأيت دمه طازجا لم يتجلط، ورأيت وجهه وكأنه نائما ولم يتغير لون جسده بعد 20 ساعة، وقد رأيت أيضا أن الجنازة كانت مسرعة ولم أستطع اللحاق بها بعد أن جريت. هذا ما رأيته في الأخ الأحمدي، ونسأل الله أن يحشرنا معه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا أخونا الشيخ تميم العبداني، وكان الحق أن يتكلم عقب الشيخ إلا أنني نسيت ذلك وهو يتكلم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفت الأخ سبع الليل معرفة قصيرة في صدى عندما مر بنا، وتحدثت معه وحدثني الإخوة الذين كانوا معه في صدى في رمضان أنه كان يوقظهم في السحور، وكان الجميع يحبه ويذكرونه بالخير، وكان يقولون أنه كان رحمه الله صاحب نكتة، وكان خفيف الظل محبوبا لدى إخوانه جميعا، وقد تأثر الجميع لاستشهاده وبكوا عليه وكانوا يذكرونه بكل خير. حقيقة أسأل الله عز وجل أن يتولى أخانا أحمد الأحمدي برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وهنيئا لليمن اليمن الشقيق ببطلها وشهيدها الأول أحمد الأحمدي سبع الليل، الذي أرجو أن يكون قدوة لشباب اليمن في الجهاد في سبيل الله، وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا به في مستقر رحمته، إنه على كل شيء قدير. ومن الكرامات التي ظهرت في المعركة. نعم. ومن الكرامات التي ظهرت في هذه المعركة أن كثير من القذائف كانت تنزل على الإخوة ولا تنفجر بإذن الله عز وجل، وكثير من القذائف حتى التي كانت تنفجر وتكفي لقتل أعداد كبيرة كانت تصيب بشظايا صغيرة جدا أو لا تصيب أحيانا، والشظايا تمر من الجميع فلا تصيب، وهذا من فضل الله عز وجل. قال لي أحد الإخوة جزاه الله خيرا، قال أقسم بالله أن المجاهدين ما كانوا يديرون المعركة، بل كان يديرها رب العزة سبحانه وتعالى. قال والله لقد كانت الكرامات أمام عيني في القذائف في الإطلاق، طلقة المجاهدين تصيب ومئات الطلقات من الأعداء تخيب، وهذا بفضل الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأدعو الله للشهيد بالرحمة والمغفرة، وأسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته، والسلام عليكم. وهنا كملوا. ومن الكرامات التي ظهرت في هذه المعركة كذلك أنه شهد لي الأخ صابر أنه شم رائحة المسك من 4 شهداء آخرين، من الأخ نور الحق، ومن الأخ حسين، ومن الأخ علي، ومن الأخ نور الحق وحسين وعلي، والرابع الأخ أبو خالد الجزائر. وكذلك من الكرامات التي حصلت مع أحد الإخوة العرب اسمه أبو عبيدة أنه ألقت الطائرة عليه خفيفتين كبيرتين وكانت نازلتين عليه، فدعا الله عز وجل أن ينجيه من شرهما، فنزلت الخفيفتان حوله ولم تنفجر واحدة منهما، ولو انفجرت واحدة لتطاير قطع لحم في الهواء. ومن الكرامات أنه في جبل الرماة الذي كان معرضا لمعظم قذائف العدو ولمعظم قذائف طائراته ولرادمات صواريخه ولمدفعية الميدان، ولم يستطع الإخوة أن يحفروا خنادق في هذا الجبل فكانوا معرضين للقذائف، أن كثيرا من القذائف التي نزلت عليه بالذات لم تكن تنفجر. ومن الكرامات كذلك في لطف الله عز وجل بإعداد المؤمنين ما حصل لأخينا الشيخ تميم وهو يحدث عن نفسه. وقد قرأ الشيخ تميم العدناني وقد قرأ 7 أجزاء متتالية من القرآن والقذائف تتساقط حوله ولم تصب شبية واحدة. فنحن نستمع إليه يحدثنا من ما حصل معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، حقيقة في يوم 30 رمضان كان القصف شديدا جدا، وكنت اليوم السابق وفي هذا اليوم أحاول الاشتراك مع الإخوة في المعركة والتقدم للأمام في مجموعة الاقتحام، ولكن الأمير لم يأذن لي بهذا، وطاعة الأمير واجبة، بل أصر على أن أبقى في غرفة الاتصال ولا أبتعد عن هذه المنطقة. وكنت أساعد مأمور الاتصال أبو محمود في أعماله عندما يتعب، وساعدته في تلك الليلة، ووجدت في اليوم التالي أنه يقوم بالعمل وهو غير متعب، فقررت أن أقرأ القرآن الكريم، وكانت طاقت نفسي كثيرا للشهادة. أرجو الله أن يختم لنا بها جميعا، أسأل الله أن يتقبل منا. فهذا اليوم شعرت شعورا عجيبا برغبة شديدة في الشهادة، ولم يكن معي أمر بأن أتقدم، فحملت سلاحي استعدادا، وكان يقول أن الكوماندوز الروس قد اقتربوا، فأخذت على كتفي استعدادا لتقدمهم، وصعدت خارج الغرفة، وهناك كرسي من القش والخشب جلست فيه خلف الشجرة، وبدأت أقرأ القرآن الكريم حيث كنت قد وصلت في القراءة. ووسط القذائف الهاون الشديدة كانت تنزل قذائف من حولي، قرأت الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثالث والسابع حتى أكملت 7 أجزاء كاملة، واستغرق هذا حوالي 4 ساعات وأنا أقرأ، لأنه كان آخر يوم في رمضان وكنت أريد أن أنهي القرآن الكريم. فكنت أقرأ وكان الضرب شديد، وكان الأخ أبو محمود يناديني أن أنزل، فكنت أقول له لا تخف إن شاء الله لا يصيبني شيء حتى أطمئنه، وكنت أدعو الله عز وجل أن يكرمني الشهادة لأني لا أستطيع أن أتقدم، فأقول لعل قذيفة أو صبية تصيبني وأنا بين وأنا أقرأ القرآن الكريم وفي آخر يوم من رمضان، فألقى الله تعالى قائما وفي شهر رمضان المبارك وفي آخر يوم رمضان تاليا للقرآن الكريم، ويبعث المرء على ما مات عليه. فأحببت أن ألقى الله هكذا، ولكن إرادة الله عز وجل ما شاءت، لأن في العمر بقية، فكانت القذائف تنهال من حولي وأوراق الشجر تتساقط علي، وصغايا من كل مكان كانت تأتي القطع الأحجار الصغيرة من آثار القنابل، وكنت أنتظر من هذه بين هذه الأوراق والأقفال أن يصيبني شيء، ولكن ما أراد الله ذلك. وأخيرا عند إتمام الجزء الثالث بالضبط جاءت طائرة وألقت بقنبلة كبيرة زين الطن قريبا جدا مني، حتى أن الغبار ملأ الدنيا واهتزت الأرض من تحتي، وطبعا اهتزت الغرفة التي فيها الأخ أبو محمود، فخرج يصيح باللهجة السورية جيل بسرعة بسرعة مشان الله مشان واحد يدعو ويضيع إنسان ربك اللي خلق أنزل. وطبعا اضطررت إجابة له أن أنزل، وبعد قليل جاء القائد وأمرنا أمرني الانتقال إلى مكان آخر، ثم انتقلنا إلى مكان آخر نتيجة للقصف الشديد. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا كما أكرم أخانا سبع الليل أحمد الأحمدي، وأن يجمعنا به في مصطفى الرحمن. وهنا يثني لنا بالتعزية لأهل أخينا الفاضل الدكتور أبو حذيفة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة قبل حوالي شهادي 4 أيام أو 5 أيام أو على أكثر أسبوع التقيت بالأخ سبع الليل، وكنت لم أراه منذ سنة كاملة، كان مسافرا. هذه المرة التي رأيت بها أشهد بالله أني رأيت وجهه غير المرات التي كنت أشهد به دائما. وكان له عندي أمانة أعطيته إياها وضعها بعض الأخوة، ثم سافر إلى الجبهة وعاد مرة ثانية، وأنا سافرت ثم رجعت. وفي الصباح بعد صلاة الفجر اتصلوا بي الأخوة قالوا أن الأخ بلغ قد استشهد، فتألمت بذلك ألما شديدا وكان خبرا مفاجئا عندي. فعندما سألت الأخوة أخبروني عن كيفية استشهاده والطريقة التي استشهد بها والكرامات التي حدثت الأخ بلغ رحمه الله والحقنا به والإخوة جميعا. حقيقة فقدان سبع الليل كان عزيزا على أنفسنا جميعا، وقد فقدناه والله والقلوب كلها معه. نسأل الله أن يدخله الفردوس الأعلى مع الإخوة الصالحين الشهداء، وأن يعزي أهله وأن يثبته، ونسأل الله لنا ولهم الثبات في الدنيا والآخرة. وهذا الأخ أبو النصر المجاهد الذي ترك بلاده وأهله وجاء إلى الأفغان ليجاهد في صفوفهم يدلي بكلمته حول الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبو النصر من اليمن من لواء من العدين، وأنا قريب لقرية الأحمدي، وأدلو بما عندي إن شاء الله. كان قبل ليلتين من استشهاده عندي أتى من داخل أفغانستان لمهمة ضرورية يقضيها في 24 ساعة ثم يرجع مع المجاهدين، فأتى إلي في المغرب قال الليلة أريد العشاء عندك يا أبو النصر. قلت له إن شاء الله الساعة 9 تكون عندي. فذهب قضى بعض أشغاله ثم أتاني في 10. قلت له يا أحمد قد عشينا في هذا الوقت. قال أنا أقضي أشغال المجاهدين، وإذا لم يجي العشاء أجيت وأسلم عليكم لعلي لعد أراكم في هذه المرة. ويعني كان عندي أخوان كثيرين، ولكن في نفس الوقت الحاضر الآن ليس موجودين حتى يتكلموا ما عندهم. فسلمت على يعني كل مرة يأتي وأتلاقى معه يعني جملة عدة مرات أكثر من 5 مرات. وهذه المرة سلمت عليه وخرجت معه للباب كأن قلبي يحدثني إني لا أراه مرة أخرى. فخرج من عندي حتى لم يأكل الطعام. قال كثرنا في وقتنا هذا ونحن لا نفكر إلا في بطننا. فخرج من عندي في نفس الوقت. والثالثة ليلة 11 أتوا أخواننا اليمنيين وغير اليمنيين يدعونني إلى البيت، يقولون إذا تريد أن تشاهد الأخ الأحمدي في مستشفى بدر فهو هنا شهيد. أنا لم أصدق لأنه عاده مشى من عندي. وأشار والله سبحانه وتعالى يقول اتخذ الله مستشفى، يعني هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. ثم ذهبت إلى المستشفى كان يسافر في الإسعاف. أتوا به مع 2 من الأفغان المجروحين، وكان جريح يعني كانوا يريدون يحققوا المستشفى. ففي مسافة نص ساعة طالت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كنت أقلبه كأنه نائم. وجدت هذه ضربة في وسط رأسه. كنت أقلب الأحمد جيدي كأني أراه نائما، وهذا الذي رأيته. وأما جنازته لم أحضرها لأن كان عندي شغل إلى أسلم أباد. فذهبت في الصباح الساعة 5، وأخواننا الذي أتوا بما رأوا هم الذي كانوا في الجنازة شاركوا في الجنازة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا أخينا عبد الأول من الرملي من فلسطين، وهو أحد المجاهدين المخلصين، وممن أفنى شبابه في الجهاد، وممن حضر جنازة أخينا الشهيد أحمد الأحمدي وهو يدلي بكلمته أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم في الله عبد الأول أبو همام من فلسطين. عندما أحضر الأخ الأحمدي إلى مستشفى بدر دخلنا لنراه، فتحت سيارة الأسعاف وإذا برائحة طيبة تخرج من السيارة فقلت لأحد الأخوة يا أخي تشم أنت رائحة؟ قال لي أنا ما أشم. فقلت والله يا أخي هذه رائحة كبيرة. فقال لي ما أشم. جاء أحد الأخوة الآخرين فقال شم رائحة المسك. قلت له أنا ما أعرف رائحة المسك ولكن هذه رائحة أول مرة أشمها. وفي اليوم التالي عندما ذهبنا لندفنه في مقبرة بابي رأيت الدم تبقع تحت رأسي. عندما نقلوه من الفرشة التي كان عليها إلى فرشة جديدة رأيت الدم تبقع تحت رأسي. وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يرحمنا ويرحمه ويكتبه إن شاء الله في أعداد الشهداء الصالحين ويلحقنا به إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحق يا أهل سبع الليل، يا أم أحمد الأحمدي، يا والد أحمد، يا شقيقات أحمد، يا أشقاء أحمد، الناس كلهم يموتون والشهداء هم الذين ينفردون بالذكر والثناء الجميل في الدنيا وبالفوز بالملأ الأعلى. لقد ضاقت نفس أحمد عندما رأى نفسه يعيش بين القاعدين وأخواته في داخل أفغانستان تنتهك أعراضهم وإخوانه تمزق لحومهم تحت جنازير الدبابات، مقدسات تدات ومصاحف تحرق وأموال تسلب وأراضي تنهب ودين يشتد من الجذور والناس نيام لا ترى فيهم، لا تسمع لهم رجزا ولا تحس لهم حياة، والنفس الكبيرة لا يمكن أن تطيق الطيم على الآخرين. فهبك الضراب وانطلق ضيغما إلى أرض أفغانستان وتوجه نحو جبال الهندوكوش حيث ملاحم البطولة وآيات الفخر والشرف تفطر بالدماء. وعظمة هذا الدين تقام فوق جماجم الشهداء وفوق تلال الأشلاء. الناس هنا في أفغانستان باعوا كل شيء إلا دينهم، تخلوا عن كل شيء إلا شرفهم وعزتهم، رفعوا رؤوسهم ولم يذلوا أحدا، لم يذلوا لأحد إلا بين يدي رب العالمين. أحدهم هدم بيته، قتل أطفاله، أسرت زوجته، نهبت أمواله، والحوادث لا تلين لها نفوس الكبار. مسلم يا صعاب لم تقهرين، مسلم يا صعاب لن تقهريني، همتي وعزمي حديد، هذا المسلم والنفس الكبيرة أتعب لها الجسم، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراجح الأجسام. مآسي تسطر وملاحم تدون والدم والدماء لا تجف، والراع الذي يكتب بالنجيع لا يتوقف. وكان من بين الذين سطروا صفحة خالدة في تاريخ هذه الأمة ورسموا صورة مشرقة عبر تاريخ هذا الدين. أخونا أحمد لقد كانت صفحة مشرقة في هذا الوقت الذي نام فيه الناس جميعا، لقد كان قمة شامخة في الوقت الذي ذلت فيه كثير من الرقاب تحت أقدام الطغاة واستناموا لنير الظالمين. لقد هذا الضيف فانطلق كالسهم، إن النفس الأبية لا تطيق الذل ولا تحتمل الهوان، فالموت أشرف من الهوان. كان لسان حاله يردد ردي حياض الردى يا نفس والتركي، حياض خوف الردى للشاء والنعم، إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيذن أم المجد والكرم. كان سبعا حصورا وكان رجلا جسورا وكان صادق اللهجة، فطرته طيبة جريء الكلمة، صدق الله وصدق كما نحسبه، ولا نزكي على الله أحدا، نرجو الله عز وجل أن يصدق ظننا فيه وأن يكون من الصادقين وممن تقبله رب العالمين. إن كثيرا من أقران أحمد ومن أنجابه يقتلون أوقاتهم بالتفكع في الشوارع وبالتردد على المقاهي، يقتلون حياتهم بالحياة الفارغة المملة، بينما أحمد وقليل من أمثاله نفروا عندما سمعوا النداء ولبوا دعوة رب الأرض والسماء، انفروا خفافا وثقالا. فيا أهل أحمد لا تحزنوا، فهو إن تقبله رب العزة شهيدا، ونرجو الله عز وجل أن يكون كذلك، فقد ضمن لسبعين منكم أن يدخلوا الجنة. وفي الحديث الحسن والحديث الصحيح إن للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الكرامة تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويشفع بسبعين من أهل بيته، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، فأي كرامة أعظم من هذه؟ وصدق الله ويتخذ منكم شهداء. فنرجو الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة وأن يلحقنا به في الصالحين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحون بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يا أهل أحمد نحن لا نعرفكم، فهو الذي عرفنا بكم، وكثير من الأسر بل كثير من القبائل يحييها رجل شهر ويدخلها في التاريخ ذكر رجل همام يأبى الدنية ويرفض أن يعصي الدنية في دينه. فسلام عليك يا أحمد، ونرجو الله أن يتقبلك في الصالحين، ونرجو الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يجعله لديكم مطهرة لا سبب ألم وحزن، بل عليك يا أمه يا أم أحمد أن تعتزي بأمثال، ويجب عليك ونحن نطلب منك أن تدفعي بأخ آخر له في أرض المعركة حتى يزيد في شرف هذه العائلة ويرفع مقامها ويعلي ذكرها ويترك لها أثرا حسنا في اللاحقين. يا شقيقات أحمد اصبرنا بل افخرنا به، وإن كنتن تندبن تندبن على إخوانه الذين ماتوا على فراشهم فلا نامت أعين الجبناء، وأنتم جميعا تعلمون كلمة خالد رضي الله عنه عندما قال: لقد شهدت جهاء 100 زحف وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت عين الجبناء، فلا نامت عين الجبناء. إننا بحاجة إلى رجال في عهد قل فيه الرجال، ولقد صدق صلى الله عليه وسلم عندما قال: أن تجدون الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة. فنحن وجدنا راحلة، وأحمد إن شاء الله كان من هذه الرواحل التي حملت ثقل هذا الدين، والتي تكفلت بأعداء الأمانة وبلغت. فنرجو الله أن يكون قد صدقها في الصالحين. وسبحانك اللهم وبحمدك. وأقول أخيرا إن المعركة التي شهدها أحمد كانت مفخرة، كما شهد بذلك مسؤول باكستاني كبير وهو رجل رسمي صرح بأن الروس لم يتلقوا ضربة أشد منها في هذه الضربة. لقد كانت خسائرهم في المعركة هذه التي استمرت من 26 من رمضان إلى 16 من شوال، لقد كانت خسائرهم تحطيم وتدمير 250 دبابة وناقلة وآلية، وإصابة 22 طائرة، بعضها إصابات خفيفة وبعضها تحطيم كامل، وقتل 1500 من الكفار، وكذلك الجرحى الذين لا يعدون. ويكفي أن نأخذ فكرة عن الجرحى الذين سقطوا من هؤلاء الكفار، أنه في يوم واحد وفي أحد المستشفيات في كابول اسمه علي أباد دخله 170 جريح. كانت المعركة غير متكافئة لا في العدد ولا في العدة. هجمت 3 فرق: فرقة غدن وفرقة كاف وفرقة جاردين، الفرقة 12 و13 و14، ومعها 5 كتائب من الروس، منها كتيبة من الكوماندو. كل هذه مع الآليات التي تحميها الطائرات التي تدق الأرض في الليل والنهار، تسندها رادمات الصواريخ BM-41، تسندها مدافع الهاوزر مدافع الميدان ومدافع الهواء وأنواع الرشاشات وكل ما ابتكره العقل البشري من وسائل الإبادة والفتح، كل هذا يقابلهم أقل من 1000 مجاهد. ولقد كان نصر الله عظيما للمجاهدين، وكان كل الشهداء مقابل هذه 60 شهيدا. فنرجو الله أن يتقبل الشهداء في الصالحين، وأن ينصر هذا الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونرجو الله عز وجل أن يغفر لأخينا وأن يرفعنا وإياه في الفردوس الأعلى، وأن يحيينا سعداء ويميتنا شهداء، وأحسننا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب جواد كريم. وصلى الله وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلما كان من طبيعة الكفر العدوان جعل الله من تتمة صدق الإيمان الجهاد، فلذلك سيبقى الجهاد إلى قيام الساعة مقترنا بالإيمان ملازما له، يعطي عنوان الصدق في الإيمان كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فعندما كان الصادقون يعيشون في هذه الدنيا أسلافكم وآباؤكم كان نصر الله يتنزل عليهم، فكانوا إذا علموا الحق تبدد ظلام الجاهلية، وإذا نزلوا ميدان الجهاد هزمت جيوش الكفر، لأنهم صدقوا الله فصدقهم. وكانوا طوال التاريخ الذي مر بنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منذ 50 سنة فقط أو 60 سنة بعد أن زالت خلافة المسلمين وكانت لهم الكلمة التي تهز الدنيا بأجمعها، فلما تطرق الضعف إلى الإيمان وتطرق الضعف إلى الجهاد ذهبت أمة الإسلام نهبا بيد المستعمرين الكافرين الذين ركزوا على القضاء على الإيمان والجهاد، فبذروا من السموم وأقاموا من الاحتياطات ما به يطمئنون ألا يعود المسلمون إلى إيمان صادق ولا إلى جهاد صادق، ولكن الأمر ليس بأيديهم، الله هو الذي يفعل ما يريد، الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بهذا الكون. فبعد غزو استعماري عشعش في العقول والرؤوس حتى خرب كثيرا منها، حتى رأينا أحمد وعبد الله ومحمد وصالح، رأينا أسماء إسلامية تنتسب إلى أحزاب إلحادية في طول العالم الإسلامي وعرضه، ولكن ها نحن ذا اليوم نشهد تحولا نحن ومن يسكن معنا على وجه الأرض، إذا بذلك الجو المفتوح للشبهات يضيق، وإذا بأبناء الأمة الإسلامية يتطلعون إلى العلم ويكتسبون الإيمان عن علم ويقين، وإذا بباطل الكفر يفضح، وإذا بتيار الأمة يعود مرة ثانية إلى صحوة إسلامية مباركة. وكنا نقول مسألة القلم سهلة، اشحذ الذهن وحرك القلم والفكرة تدمغ الفكرة فالأمر سهل، وما كنا نتصور في فترة مرة أنه سيكون بإمكان مسلمين أن يقفوا في وجه دولة متوسطة فضلا عن أن يقفوا في وجه أكبر دولة في الشرق، ما كان يخطر هذا على بالنا. قصر المسلمون بواجب الجهاد فذلوا، قصر المسلمون في واجب العلم والتعليم لدين الله سبحانه وتعالى فارتجت عقائدهم واهتزت أخلاقهم وسلوكهم. فلما بدأ المسلمون بمراجعة دينهم فتح الله لهم أبواب الخير، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان سلفنا الصالح يعلم هذا التلازم بين الإيمان والجهاد، فكانوا كما أفتى كثير من العلماء بأن المسلم الأمة الإسلامية على